الوحدة الثامنة: الزراعة. الزراعة قديماً وحديثاً. عرف الإنسان الزراعة منذ العصور القديمة، واعتمد عليها كثيراً، وجعلها من أهم مصادر غذائه. وكان الإنسان يعتمد في الماضي على مياه الأمطار والأنهار والينابيع في الزراعة، ويستعمل عدداً من الآلات البدائية في عمليات الري وتقليب التربة والحصاد. وفي العصر الحديث ظهرت أساليب الري الآلية كالرش والتنقيط، واستعملت المبيدات والأسمدة الكيماوية لمقاومة الآفات وزيادة الإنتاج، وانتشرت بحوث الهندسة الوراثية التي تسعى إلى تعديل خصائص المحصولات لزيادة إنتاجها كمًا وكيفًا. ورغم تطوير الإنسان الزراعة في العصر الحديث، أدى الإفراط في استعمال المواد الكيماوية إلى ظهور مشكلات خطيرة كانتشار الأمراض وانخفاض خصوبة التربة، وهذا دفع الباحثين إلى مواجهة تلك المشكلات ومحاولة التغلب عليها. وبسبب الزيادة الكبيرة والمتوقعة لأعداد السكان في العالم، وعجز الأراضي الزراعية الحالية عن تلبية احتياجاتهم من المحصولات المختلفة، بدأ الإنسان البحث عن حلول مبتكرة لهذه المشكلة، كالمزارع العمودية والزراعة في الماء وغيرهما من الأفكار المستقبلية.